فاستجبنا فاستجبنا لهم فجعلنا Oh, no, no, no. Yeah. Yeah. وزكريا وجعلناها وابنها وجعلنا وابنها

إنهم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور بعد خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مثل من خاطف القاري نزاعة الهجن وقاري الدول العربية والعالم الإسلامي فاضل فقراء الشهر أنور الشمحة محمد أنور القاري والمتين في مدينة القاهرة وقلت على مثل حضراتكم من هذا الشركة العربية للمسلسطية ببراء مرحوش إدارة محمد سلام وولد محمد محمد سلام تليفون 66-00-236 الشركة عمالة بوضع عضائية إذا رب وأولاده والفضل فقلنا لكم أرحل مخرجة هذه القبرى والقبرى والممتازة تحت دار قولة قولة النووي برامة والشركة الله وسعيكم جميعا